ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين. أبطل يا ربنا سحر إنس وجان. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون نظرت لامة وآثار عيون نظرت حارة. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم من نفس ظالم سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس ماردا وعفريتا شيطانا لعين ظالم. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم أنت وأمك وأباك وإخوتك أجمعين مما تخافون وتحذرون. أسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما لأمتك. اللهم ارفع بلاءها وبأسها وضرها وضيمها وألمها ووجعها. بسم الله. يرقي الرأس. بسم الله. بسم الله. يرقي الدماغ. بسم الله. بسم الله. بسم الله. يرقي الدماغ. بسم الله. يرقي الدماغ. بسم الله. بسم الله. يرقي مراكز الإحساس والعصب. بسم الله. بسم الله. يرقي العقل والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من الوسوسة والهلوسة من مس ظالم في الرأس من مس ساحر في الرأس من مس يهودي في الرأس من مس نصراني في الرأس على الوسوسة والهلوسة الهلوسة على الألم والوجع والضر. بسم الله يرقي رأسك، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومرافز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومرافز الإحساس والعصب، بسم الله يرقي رأسك، بسم الله، بسم الله يرقي المخ والمخيخ، بسم الله يرقي التفكير، بسم الله، بسم الله يرقي العقل والإدراك، بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد. أعيذك بالله العظيم، أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القدير من الشيطان الرجيم، من شيطان عين في الرأس سكن، ملك الجسد ووسوس ووسوس ووسوس في الذات الإلهية، ووسوس في الجنة والنار، ووسوس في الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أعيذك بالله العظيم من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أعيذك برب الفلق، أعيذك برب الناس، أعيذك برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاصب إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسألك يا ربنا ويا مولانا شفاء لا يغادر سقما لها. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى، فلا تردنا خائبين ولا ترد أيدينا صفرا يا ربنا. اللهم شفاء لأمتك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم من سحر عظيم وحسد شديد. أعيذك بالله العظيم من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم مشموم، من سحر عظيم، من إنس وجاد، من إنس وجاد، من إنس وجاد، سلب العقل، سلب العقل، سوش التفكير، سوش التفكير، سلب العقل، سلب العقل، سلب العقل، أنقص الذهن، أنقص الذهن، أنقص الذهن، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ، أثر على الدماغ. بسم الله يرقيك يا أمت الله، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعصمك. بسم الله، والله يعصمك من الناس. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين، مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم مشموم، من سحر عظيم مأكول ومشروب، من سحر ظلم وانتقام، من سحر ظلم وانتقام، من سحر عداوة، عداوة، عداوة، من سحر ظلم وانتقام وعداوة. أعيذك بالله العظيم من سحر ظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة. أعيذك بالله العظيم من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من المعلمات، من الطالبات، من الإداريات. أعيذك بالله العظيم من سحر الأقارب والجيران، من سحر إنس وجن، من سحر رجال ونساء، من سحر كبار وصغار. أعيذك بالله العظيم من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، وحقد دفين عليها، وحقد دفين عليها وعلى أمها وعلى أبيها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين من سحر أسود، من سحر أحمر وأزرق وأبيض. أعيذك بالله العظيم من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم شوش الفكر، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم، من سحر عظيم شوش الفكر، شوش الفكر، شوش الفكر، من سحر عظيم على العقل، على العقل أنقصه وسلبه، أنقصه وسلبه، أنقصه وسلبه. بسم الله، بسم الله، أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. ولذكر الله أكبر، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. ولذكر الله أكبر، وكبره تكبيرا، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي. بسم الله الشافي بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله العظيم من عقد مجننة ومن مس رال من سكن الرأس يجنن يسلب العقل ويضعف التركيز ويشوش الفكرة بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين أعيذك بالله العظيم من الوسواس الخناس أعيذك بالله العظيم مما في الرأس وممن في الرأس من عقد وعاقد من عقد وعاقد على الكفر على الكفر على الإلحاد على الإلحاد على الشرك على الشرك على الظلم والطغيان حسدا وحقدا سحرا وظلما انتقاما وحقدا وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أطر يا ربنا سحرا عظيما أطر يا ربنا حسدا شديدا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد وآثار الحسد والعيون وآثار الحسد والعيون الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من سحر خفي مخفي من سحر مشموم في عطور في عطور وبخور بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا الحسد الشديد أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا السحر العظيم أطر يا ربنا الحسد الشديد أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا على الرأس على الرأس على المخ على المخ على الحال والمآل على الحال والشان على الشان والمآل أبطل يا ربنا سحرا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم مما على العقل وممن على العقل والإدراك من ساحر رال من حاسد غاش ومن عاشق في الرأس وفي الجسد ومن عاشق في الرأس وفي الجسد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تذيبك يا عدو الله وتصهرك يا عدو الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وألمنا ومرضنا وعلة فيها لا إله إلا الله العظيم الحليم عند الألم وعند الضر وعند سلب العقل لا إله إلا الله العظيم الحليم عند اختلال وعند ضعف وعند ضعف وعند ضيق صدر وعند ضيق صدر لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند الكرب وعند الهم وعند الغم وعند التفكير المشوش وعند ظالم في الرأس وعند من غلبها وقهرها وعند من غلبها وقهرها على تفكيرها على عقلها على إدراكها. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله أرقي الرأس بسم الله يرقي المخ والمخير بسم الله يرقيك من أثر عين من أثر عين على الذكاء على العبقرية وعلى جمال الوجه وعلى جمال الشعر. بسم الله يرقيك من أثر حسد وعين قديمة عظيمة شديدة. بسم الله يرقيك من أثر حسد حسد وعين حسد وعين حسد وعين قديمة قديمة لها عشر سنين لها عشر سنين لها خمس سنين لها سبع سنين. أطل أثرها يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين. انطلقت إليها كالرصاصة أثرت على رأسها شوشت أفكارها شوشت أفكارها تبعها شيطان مارد تبعها شيطان مارد وعفريت. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل أثر عين عين عين عين عين. انطلقت على رأسها انطلقت على فكرها انطلقت على شعرها انطلقت على ذهنها أثرت عليها كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح كالرمح. أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين أطر يا ربنا أثر عين. عين حاسدة حاكدة انطلقت عليها كالرصاصة كالرصاصة استقرت في عقلها استقرت في عقلها أثرت على نفسيتها أثرت على جسدها أثرت على عقلها أثرت على إدراكها أثرت على حالها أثرت على تفكيرها أثرت على دينها أثرت عليها بالوسوسة أثرت عليها بالوسوسة أثرت عليها بالخيالات أثرت عليها بالوسوسة أثرت عليها بالوسوسة أثرت عليها بالخيالات. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم أعيذك بالله العظيم أعيذ رأسك بالله أعيذ قلبك بالله أعيذ جسدك بالله أعيذ روحك بالله أعيذ حالك بالله أعيذ مآلك بالله بالله العلي العظيم. اللهم أنقذها يا ربنا اللهم اجبرها يا ربنا اللهم اشفيها يا ربنا اللهم عافيها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا. إذا يا ربنا بالشفاء إذا يا ربنا بالعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. ألبسها وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية لباس التقوى والعافية. بسم الله يرقي راسك بسم الله يرقي مراكز الإحساس بسم الله يرقيك من عين من عين انطلقت لك انطلقت لك مسرعة انطلقت لك حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة على الجمال والكمال على الجمال والكمال على الجمال والكمال على الجمال والكمال وعلى عقل الراشد وعلى عقل الراشد وعلى فكر وعلى فكر رائع وعلى فكر رائع وعلى حافظة قوية وعلى حافظة قوية وعلى امتياز في الدراسة وعلى امتياز في الدراسة وعلى امتياز في الدراسة. أطر يا ربنا أثر الحسد الحسد الشديد القوي العظيم أثر على راسها أثر على فكرها. أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك وقدرتك. أطل يا ربنا ما في راسها أطل يا ربنا ما في قلبها وصدرها وبطنها أطل يا ربنا ما على النفسية ما على النفسية دمرها ما على النفسية هزها ما على النفسية. أطل يا ربنا ما على التفكير ما على التفكير ما على التفكير سلبه ما على التفكير أنقصه ما على التفكير شوشه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان طمئن قلبها وقلوبنا أجمعين بالإيمان يا ربنا. وعليك يا ربنا بمن أكره بمن أكره على سبك وسب الدين يا الله يا عظيم كلها مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك فوقاهم الله شر أليس الله بكاف عبده فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا. بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أطل يا ربنا سحرا عاما, أطل يا ربنا حسدا عاما عليها وعلى أمها, عليها وعلى أهلها. أطله يا ربنا أطله, أطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما وعقدا. أحللها يا ربنا أحللها, فيها أصبحت كالمستودع فيها, في رأسها أصبحت كالمستودع فيها, في بطنها أصبحت كالمستودع فيها, في دمها, في دمها وعظامها ومفاصلها. أطل يا ربنا سحرا فيها لأهلها, وحسدا فيها لأهلها, وعقدا فيها لأهلها. يا ربنا يا ربنا, وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا الأسحار, أطل يا ربنا الأسحار, أطل يا ربنا سحرا قهرها وغلبها وأعجزها هي وأباها وأمها وإخوتها. وبطل ما كانوا يعملون, وبطل وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين, أعيذك بالله العظيم, أعيذك بالله العظيم ممن سد سمعك, ممن سد سمعك, ممن سد سمعك, ممن سد سمعك. لا تسمعين القرآن, لا تسمعين الدعاء, حسبنا الله وكفى. بسم الله أرقيك, بسم الله أرقيك ممن سد سمعك, ممن شوش فكرك, ممن سلب عقلك, ممن أثر على النفسية. بسم الله أرقيك, والله يحميك, والله يعافيك, والله يكفيك. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, وهو السميع العليم. أطل يا ربنا أثر عيون, عيون النظر فأثرت. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم مما على الرأس, مما في الرأس, ممن في الرأس, مما حول الرأس, ممن حول الرأس. يوسوش ويوسوش, يوسوش ويوسوش بالليل وبالنهار. بسم الله يرقيك, والله يقيك, والله يحفظك, والله يكلأك, والله يرفع بلاك وضرك وضيمك. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين من الوسوسة, من الوشوشة, من الآلام, من الأوجاع, ومن كرب شديد, ومن ضيق الصدر, وممن على العقل ألهبه وأنقصه, ومما على الرشد. ألهمنا يا ربنا رشدنا, كلا يا ربنا شرور أنفسنا. ألهمنا يا ربنا رشدنا, ألهمنا يا ربنا شرور أنفسنا. ألهمنا يا ربنا رشدنا, ألهمها يا ربنا رشدها, ألهمها يا ربنا رشدها. وقها يا ربنا شر نفسها, وقها يا ربنا شر شيطان فيها ظالم. أتى عن طريق عين, أتى عن طريق عين. فيها يا ربنا, فيها يا ربنا ماردا صامتا, فيها يا ربنا ماردا صامتا, وعفريتا ظالما, فيها يا ربنا ساحرا, ساحرا في الرأس وملك الجسد. الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر. ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر, ولذكر الله أكبر. وكبره تكبيرا, وربك فكبر, وربك فكبر, وربك فكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وسحر, على من ظلم وحسد, على من حسد وحقد, وعلى من أصاب بعيب, وعلى من أصاب بعيب, وعلى من كان سببا على اضطراب النفسية, على اضطراب النفسية, على اضطراب النفسية, وعلى وعلى ذهاب العقل, وعلى نقص الفكر. بسم الله, بسم الله, بسم الله يرقيك من الوسواس, من موسوس في الرأس, في الرأس, موسوس, موسوش في الرأس, في الصدر, في القلب, في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الرأس, في الصدر في القلب ظالم عليك به عليك به عليك به بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من ظالم في الراس سكن الراس سكن الوجه سكن الراس سكن الراس سكن الجبهة سكن الجبهة سكن الدماغ سكن الدماغ سكن مراكز الإحساس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقي الرأس الرأس الرأس الرأس رحمك يا ربنا برأسها رحمك يا ربنا برأسها رحمك يا ربنا برأسها فإنه قد سجد لك كثيرا فإنه قد سجد لك كثيرا رحمك برأس يا ربنا يسجد لك بالليل وبالنهار فرضا ونفلا خضوعا وخشوعا رحمك برأسها يا ربنا رحمك بعقلها يا ربنا رحمك بفكرها يا ربنا نجيها يا ربنا من القوم الظالمين نجيها يا ربنا من القوم الفاجرين نجيها يا ربنا من القوم الظالمين نجيها يا ربنا من القوم الفاجرين نجيها يا ربنا من القوم الظالمين نجيها يا ربنا من القوم العاشقين نجيها يا ربنا من القوم العاشقين نجيها يا ربنا من المردة والعفاريت الملحدين نجيها يا ربنا من مارد من شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد عليك به وبعقده عليك به وبعدته عليك به وبعدته وعتاده عليك به وبعقده عليك به وبعقده عليك به وبعدته عليك به وبعدته وعتاده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وبعدته بعدته وعتاده بعدته وعتاده يا ربنا يا ربنا نجي راسها نجي يا ربنا راسها وقلبها وصدرها اللهم إني أسألك يا ربنا أن تنجيها يا مولانا من القوم الظالمين الساحرين الحاسدين العائلين نجيها يا ربنا من شياطين نجيها يا ربنا من مردة وعفاريت اللهم إني أسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة وأن أنت الله السميع القريب المجيب أسألك بين الأذان والإقامة لأمتك نعمتك لأمتك الصالحة أسألك بين الأذان والإقامة لها يا ربنا ولوالديها ولإخوتها ولي ولنا أجمعين يا ربنا بالستر والعافية بالتقوى والعافية يا ربنا وشفاء لا يغادر سقما مما لم بها مما اعترضها يا ربنا يا ربنا شفاء يا ربنا مما في رأسها وممن في رأسها ومما في قلبها وممن في قلبها وصدرها يا ربنا الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله بالله العظيم مما تخافي مما تخافي مما تخافي مما تخافي مما تحذري مما تحذري مما تخافي ومما تحذري أعيذك بالله بالله العظيم مما تخافي مما تحذري ومما يحزنك ومما يحزنك ومما يضيق صدرك وممن يضيق صدرك بسم الله بسم الله ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اللهم إني أسألك أن تنقذها وتنجيها مما شدها مما شد أعصابها وشوش فكرها يا ربنا ومما آلمها ومما أحزنها ومما أشقاها ولم يسعدها أسألك سعادة أبدية لها ولنا أجمعين يا رب البريح بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون باطل ما كانوا يعملون اقضي يا ربنا ما صنعوه اقضي يا ربنا ما فعلوه اقضي يا ربنا ما كادوه اقضي يا ربنا ما مكروه اقضي يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا عليها وعلى ابيها وامها واهلها اقضي يا ربنا سحرا قضيا مخفيا قضيا مخفيا قضيا مخفيا من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا سحرها اطل يا ربنا حسدها اطل يا ربنا حسدها اطل يا ربنا حسدها اطل يا ربنا اسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها يا ربنا وما يتجدد يا ربنا وما يتنقل وما على عقلها ورشدها وما على فكرها ودماغها وما على ذهنها وتفكيرها بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم كن لها وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا بسم الله بسم الله أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا حسدا قويا أطل يا ربنا ترى حسدا أصابها في الثانوية أصابها في المتوسطة أصابها في الثانوية أصابها أصابها في طفولتها أصابها في طفولتها أصابها بينها وبين أمها بينها وبين أبيها بينها وبين أخواتها بينها وبين إخوانها أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون على جمالها وبهائها ونظارتها وشياكتها وعلى شعرها وذكائها وعبقريتها أطل يا ربنا أثر الحسد والحسد الشديد وعيون أصابها في المدرسة أصابها في المدرسة أصابها في الجامعة أصابها في الجامعة أصابها في الثانوية أصابها في المتوسطة أصابها في الابتدائية أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا أصابها عند طفولة فيها. أصابها عند طفولتها وازداد معها عند كبرها وازداد معها عند بلوغها أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا أثر عليها في طفولتها وعند بلوغها وعند بلوغها وعند بلوغها وعند بلوغها عليك يا ربنا بكافر فيها عليك يا ربنا بفاسق فيها عليك يا ربنا بملحد فيها عليك بضال ملحد ملحد ملحد ملحد عليك به يا ربنا حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نجيها يا ربنا من القوم الظالمين أسألك لها ولنا أجمعين سعادة أسألك لها ولنا أجمعين سعادة أسألك لها ولنا أجمعين سعادة يا ربنا ورفعة يا ربنا ورفعة يا الله يا رافع ارفعها وارفعنا أجمعين يا الله يا نافع انفعها وانفعنا أجمعين بالقرآن العظيم والدعاء اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا نجيها يا ربنا من القوم الظالمين نجيها ونجي والديها وأهلها ونجينا أجمعين من القوم الظالمين من القوم الساحرين من القوم الساخرين من القوم الحاسدين من الحاقدين من العائنين وشياطينهم يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا انطق يا ربنا صامتا انطق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة احل يا ربنا معقدة احل يا ربنا معقدة فيها وفي أبيها وأمها وفي إخوانها يا ربنا وفي بيتهم وفي بيتهم اللهم احل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا اطل يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا اطل يا ربنا اثر الحسد الحسد والعيون كلها اطلها يا ربنا اطلها واحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون حرك يا ربنا ساكنا اطلق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة وحل يا ربنا معقدة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعوذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين أعوذك بالله العظيم مما شوش الفكر مما سلب العقل مما سبب النفسية مما هز النفسية مما دمر النفسية مما منع المأكل والمشرب مما منع الأكل والشرب مما على الانطواء والعزلة مما على الانطواء الاطواء والعزله، ممن شد الجسد، ممن ارهق الجسد، ممن ارهق النفسيه، ممن ارهق التفكير. وسوس ووسوس عليك به يا ربنا، نجيها يا ربنا، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. اقضي يا ربنا اسحارها، اقضي يا ربنا احشادها، واحل يا ربنا عقدا فيها. بسم الله بسم الله، وسيكفيكهم الله، وسيكفيكهم الله، وسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. وسيكفيكهم الله، وسيكفيكهم الله. اكفها يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا، وترى عيون عيون عيون عيون عيون عيون كثيرة تكدست، عيون كثيرة، عيون كثيرة تكدست، عظمت، قوية طبقا عن طبق، على رأسها، على عقلها، على فكرها، على سمعها، على بصرها، في قلبها، في صدرها، في بطنها، في رحمها، في قفاها، في ظهرها، في عصبها، في دمها، في عظامها، في مفاصلها، في والديها، في إخوتها، بطل ما كانوا يعملون بطل. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر، لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أطري يا ربنا ما على السفه والجنون والخبال والخبال، أطلي يا ربنا ما على السفه، أطلي يا ربنا ما على الجنون، أطلي يا ربنا ما على الخبال، أطلي يا ربنا ما على السفه، أطلي يا ربنا ما على الجنون، أطلي يا ربنا ما على الخبال، أطره بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا ترد أيدينا صفرا، فإنك تستحي أن ترد يدي عبدك صفرا، فاللهم لا تردني يا ربنا، لا تردني صفرا، ولا ترد والديها يا ربنا، ولا تردنا أجمعين صفرا، فإنك حي كريم سبحانك. اللهم شفاء لها يا ربنا، شفاء لا يضر سقما، لعقلها وإدراكها، لعقلها وإدراكها. نسألك بين الأذان والإقامة، فأنت رب كريم جواد مفضل، تقول الشيء يكون فيكون. نسألك يا ربنا، يا من يقول الشيء يكون فيكون، قل للعافية أن تكون فتكون العافية بحولك وقوتك يا ربنا، قل للشفاء أن يكون فيكون الشفاء بحولك وقوتك وقدرتك. ورحمة بنا يا ربنا، ورحمتك بنا يا ربنا، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفتين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم يا من يقول للشيء يكون فيكون، نسألك أن تقول للنصر، للنصر أن يكون لنا على الظالمين الأعداء، فيكون النصر بحولك وقوتك وقدرتك، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يا ربنا يا ربنا، كن وليها ونصيرها، وظهيرا لها ومعينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين. أعيذك بالله العظيم، أعيذ وراثك عقلك وفكرك ودماغك بالله العظيم، بالله العظيم مما أثر عليه،